أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام الأكملان الأتمان الأبرار الأنوران الأعليان على سيدنا محمد صاحب الشفاعة صاحب الحوض المورود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، بجاهه سبحانه وبجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ربنا تبارك وتعالى. نعم، وقفنا عند قول سيدنا سليمان، وقد صرح في القاموس بأن الكبر يكون في المعاني كما يكون في الذوات. نعم، وهذا ذكره شرحا على كلام سيدنا الإمام السيوطي رحمة الله عليه، قال لك فما فوقها أي أكبر منها. وبعدين شرح سيدنا السيوطي هذا الكلام بقوله أي لا يترك. من اللي لا يترك؟ الله سبحانه وتعالى جل شأنه وتقدست آلاؤه وأسماؤه. قال لك أي لا يترك بيانا. ليه يا أولاد؟ قال لك لأن الله سبحانه وتعالى يحرص على عباده المؤمنين الأتقياء أن يبين لهم كل ما فيه فائدة لهم، كل ما فيه فائدة لهم يبينه ويوضحه. إذا كان الله سبحانه وتعالى قال في حق رسوله الكريم حريص عليكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم عزيز عليكم عزيز عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إذا كان الله قال ذلك في حق النبي لأنه حريص على المؤمنين رحيم بهم، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. فهذا من باب أولى ومن باب أدعى أن يكون الله سبحانه وتعالى حريصا على أن يبين لعباده الأتقياء المؤمنين الذين آمنوا به وصدقوا برسوله وعزروه ونصروه، أن يبين لهم هذا. ولذلك قال السيوطي أي لا يترك بيانهم لما فيه من الحكم والعظة والأمور الحسنة التي يحتاجها العبد المؤمن في حياته. هذا هو. طيب، قال سيدنا سليمان في ذلك أشار بهذا إلى الحياء، إن الله لا يستحي، ولقد ذكرنا ذلك قبل ذلك، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. قلنا الحياء تغير في النفس، تغير يظهر يطرأ، خيفة أن يلتصق بالعبد شيئا يكره، تغير حالة نفسية تطرأ على العبد خيفة أن يتهم بعيب، مش قلنا كده؟ نعم. طيب، ده الحياء كما عرفه العلماء وكما عرفه أهل اللغة. طب التغير ده، التغير ده له بداية وله نهاية. التغير الذي يطرأ على النفس البشرية له بداية وله نهاية. بدايته خيفة التصاق العين به، خيفة التصاق الايه؟ العين به، بهذا الإنسان. طب ايه نهايته؟ نهايته ترك هذا العيب الذي تسبب الحياء. طب لما يكون ينسب الفعل هذا إلى الله، هل يؤول بالبداية ولا يؤول بالنهاية؟ لماذا؟ قال لك لأن لا يجوز أبدا يحال على الله أن يؤول هذا الحياء بالبداية، لأن الله منزه عن كل نقص وعن كل عيب لا تليق بالذات العظيمة القدسية. إذن قال العلماء رحمة الله عليهم هذا يحمل على الترك، هذا يحمل على الإيه؟ على الترك. رحمان الخياسر قال لك فإن الله لا يستحي أي لا يترك أبدا أي مثل ما أن يبينه للمؤمنين وأن يبينه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم حق لما فيه من الخير والحكم والموعظة الحسنة والحسن الذي فيه. هذا هو المعنى. قال أشار بهذا اللي هو السيوطي، سيدنا سليمان يقول أشار يعني السيوطي، أشار بهذا إلى أن الحياء في حق الله تعالى بمعنى غايته يعني نهايته، لا بمعنى بدايته لا مبدئه. طب لماذا؟ قال لك لاستحالته عليه، يعني لاستحالة المبدأ على الله تبارك وتعالى. وعبارة الخازن الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم ويذم عليه، وقيل هو انقباض النفس عن القبائح، وهذا شرحناه قبل ذلك وقلته قبل قليل. هذا أصله في وصف الإنسان، والله تعالى منزه عن ذلك كله، فإذا وصف الله تعالى به يكون معناه الترك، يكون معناه الترك، وذلك لأن لكل فعل بداية ونهاية، فبداية الحياء هو التغير الذي يلحق الإنسان من خوف أن ينسب إليه ذلك الفعل القبيح، ونهايته ترك ذلك الفعل القبيح. فإذا ورد وصف الحياء في حق الله تعالى فليس المراد منه بدايته وإنما المراد منه غايته. واضح يا أولاد؟ واضح؟ هكذا. وهي التغير والخوف. بل المراد منه ترك الفعل الذي هو نهاية الحياء في حق الله تعالى، فيكون معنى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، أي لا يترك المثل لقول الكفار واليهود، لأنهم قالوا ذلك. ماذا أراد الله بهذا؟ هل الله يترك الضرب الأمثال لقول الكفار؟ هم لا يسوون عند الله جناح بعوضة، ولا هم ولا دنياهم. ولذلك يبين الله ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، وهكذا. واضح؟ واضح. قال فأما الذين آمنوا، الآية فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. يا سلام. فأما الذين آمنوا فيعلمون، علم يعني إيه يعلمون؟ يعني إيه؟ يعني يتيقنون. ما يفتح عليك صح. فيعلمون أي يتيقنون، عندهم يقين لا شك فيه لا ريب فيه. قال لك في أول الكتاب أول السورة ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. فأما الذين آمنوا فيعلمون، يبقى أهل العلم أن يتيقنون بأنه، الهاء تعود على إيه؟ قال لك على المثل، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أنه الهاء تعود على المثل، فيعلمون أنه الحق. إيه الحق ده يا ولد؟ قال لك الحق هو الثابت، اللغة الحق كده يا ولد في اللغة، قال لك هو الثابت أصله كده يا ولد، أصل الحق في اللغة كده، معناه في المعاجم هكذا، الحق هو الثابت الذي لا يحتاج إلى دليل، هذا الحق أصلا كده في الحقيقة، معنى الحق حقيقة هذا هو الثابت الذي لا يحتاج إلى دليل. الله، ده كلام كبير قوي. ليه يا شيخ ياسر؟ يقول لك لأن الله من أسمائه الحسنى الحق. يعني إيه الحق بقى؟ الثابت. يعني تقول شيء، إيه دليل وجود الله؟ لأن في مسلمات يا أولاد، هناك مسلمات لا تحتاج إلى دليل. طب واحد بيجادل يقول له بقى نجيب لك أدلة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف، بقول لك دليل عقلي. ما هو طب انظر كده إلى إلى إلى جسدك، وانظر إلى الجبال، وانظر إلى المطر، وانظر وانظر وانظر وانظر، أدلة عقلية. لكن في الأساس، في الأصل، الحق هو الثابت. إذا معنى ذلك يا أولاد، يقول لك أن كل علم قال كما قال أئمتنا زي الإمام الغزالي، قال لك كل علم له مسلمات، قائم على مسلمات. كل علم أن الواحد أقل من الاثنين، ده مسلمة. طيب كل العلوم لها مسلمات لا تحتاج إلى دليل، ملهاش أدلة، مسلمات لا ليس لها دليل. ومن هنا الكون أساسه الحق اللي هو الله سبحانه وتعالى الخالق. يبقى من المسلمات يا أولاد، أرادوا العلماء المتكلمة أهل السنة، من أهل السنة يا جماعة، أرادوا أن يصلوا إلى أن الحق هو الثابت، الله هو الثابت، هو حقيقة هذا الكون، هذا هو. فيعلمون أنه الحق أي الثابت من ربه. قال الثابت الواقع موقعه، الهاء تعود على المثل، الهاء تعود على الايه؟ على المثل. طيب يقول لك سيدنا سليمان الجمل الثابت الواقع موقعه تفسير للحق. ايه هو الحق؟ قال لك الثابت. ومنه حق الامر، يعني ومن هذا المعنى تكون حق الامر، حق فعل ماضي والامر فاعل، يعني ايه؟ يعني ثبت يعني استقر وقام. في ثبت يثبت، وفي ثبت يثبت، خلي بالك. يبقى هنا ايه؟ ثبت، وهو كما قال البيضاوي يعم الأعيان، الأعيان هم الذوات الثابتة والأفعال الصائبة والأقوال الصادقة. يبقى كل قول حق وفعل حق وذات حق، ها واضح؟ يبقى الحق يطلق على ايه؟ على الذوات هو الأعيان، تقول ذات حق، وعلى الأفعال تقول فعل الحق، وعلى الأقوال تقول قول الحق. هذا هو. نعم. والمراد بكونه واقعا موقعه أنه ليس عبثا، بل هو مشتمل على الحكم والأسرار والفوائد، أي التي أراد الله أن يبينها لعباده المتقين، أي التي أراد الله أن يبينها لعباده الأتقياء. هذا هو المعنى. قال لك: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. ما قالش من الله، ولكن قال من ربهم. ليه يا ولد؟ قال لك لكي يعلموا استحقاق الفضل، أو يستشعروا استحقاق فضل الله عليهم، لأنه رباهم بتعاليمه وهداهم وأرشدهم إلى الإسلام بنبي الإسلام. قال لك بربهم استشعارا بفضل الربوبية عليهم، ما قالش من الله، هكذا قال من ربهم لابتداء الغاية المجازية، يعني بداية من عند الله سبحانه وتعالى. وقال لك مجازية لأن إيه؟ مش حقا، ليس على الحقيقة. نعم. من هنا لابتداء الغاية المجازية، وعاملها محذوف وقع حالا من الضمير المستكن في كلمة الحق، لأن الحق معرفة، أليس كذلك؟ قال لك من الحق حالة كونه مبتدأ من عند الله، هذا هو، أي كائنا أو صادرا من ربهم. ثم قال: والتعرض لعنوان، كلام جديد وهو استئنافية، والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم للإيذان بأن ضرب المثل تنبيه لهم وإرشاد إلى ما يوصلهم إلى كمالهم اللائق بهم، فهو من جملة التربية. رب العالمين، فهي من جملة التربية، والجملة سادة مسد مفعول إيه؟ يعلمون. هذا هو. يبقى من ربهم يعلمون أنه الحق من ربهم الذي رباهم وأرشدهم وهيأهم لقبول هذا الحق. لإني قال لك يمنون عليك أن أسلم، قال لهم لا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، صح؟ ده الحمد لله أن جعلنا مسلمين، هذا هو. ومن فضل الله علينا أن جعلنا مسلمين إذ شهدنا بألوهيته وربوبيته منذ بدء الخلق في حرف الأعراف، ده من فضل الله علينا، وكأننا صرنا على الفطرة الإسلامية برحمة الله ولطفه لنا، هذا واضح؟ واضح. نعم خلاص. قول. ممكن تشرح تاني الكلام الإمام الغزالي، الفول العلمي بسلم نعم الإمام أئمة أهل السنة والجماعة في لهم في هذا الكلام كلام طويل جدا. هم المتكلمة من أهل السنة والجماعة قالوا من المسلمات أن لكل علم مسلمات، كل علم له مسلمات، علم النحو له مسلمات، وعلم الصرف له كذلك، وعلم الفلك له مسلمات، وعلم الفيزياء لها مسلمات، كل العلوم لها مسلمات تقوم بها. وإلا يقول لك كده فضل يقول لك وإن لم يكن لها مسلمات لما قام العلم. خلي بالك يا واد من الحتة دي، وإن لم يكن للعلم مسلمات لما قام العلم. في مسلمات، وكان دايما يعني أذكر الآن قول للشيخ عبد الحكيم رحمة الله عليه، كنا هو دايما كانت الجماعة التانيين دول اللي هم يعني إياهم كانوا يجادلوه كثيرا، السلفية وبتوع الوهابية والحاجات دي، كان يجادلوا الشيخ عبد الحكيم كثيرا، وهو كان يكره محادثته. تمام؟ فبعدين يجي يقول لنا ايه، انا كأنا قلت له كثيرا كذا وكذا وكذا في امر في امور عده، فكان ينصحني يقول لي لا تجادل هؤلاء، لا تجادل هؤلاء لانهم من الجهل بما كان. طيب ليه؟ يقول لك لان هم اتربوا وتعلموا على الأدلة، كل حاجة تقولها لهم يقول لك إيه دليلك، يقول لك إيه دليلك، كل حاجة تقولها لهم يقول لك إيه دليلك. مع إن كلام هو يقول لنا كان كده، كلام العالم دليل العامي، يعني لو العالم قال لك حاجة كلامه هذا دليل يستند عليه للعام، لعامة الناس، كلام العالم دليل لعامة الناس. طيب فيقول هنا بقى ايه من باب الطرفة، لو قلت لهم، لو قلت لأحدهم أين يمينك، ها لو قلت لهم أين يمين، أقول لك هذا هي اليمين، هذه يد اليمين، يقول لك ما الدليل على هذه اليمين؟ طب ايه الدليل على ان هذه اليمين؟ تقدر تقول دليل؟ ها؟ تستطيع ان تقول دليل ان على هذه اليمنى وهذه اليسرى؟ ايه الدليل؟ مفيش دليل، مسلمات. فهناك مسلمات، ومن هنا الإمام الغزالي، وأنا أعتقد أنه قال أنه الإمام الغزالي، لأن هذا درسناه في مادة الفلسفة الإسلامية زمان ونحن طلاب، قال لك العلوم، كل العلوم تقوم على المسلمات، ولولا هذه المسلمات لما قام علم نفسه، لما قام العلم نفسه. فيقول لك أيضا الله سبحانه وتعالى هو الحق الثابت، إن هو معروف بالفطرة، فطرة الإنسان، وهو دليل، وهو الله سبحانه وتعالى هو موجد هذا الكون، الله سبحانه وتعالى موجد هذا الكون كله، هذا الملك والملكوت، هو خالقه وواجده. ومن أجل ذلك قال لك الله سبحانه وتعالى سمي بالحق، يعني الحق الثابت المطلق اللي هو لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى إيه دليل. هو كده، هو الله هو الحق هو الثابت. طب هات اعطيني دليل على ان هناك اله اخر. هل هناك دليل على ان هناك اله اخر يستطيع ان يرفع السماء بلا عمد ويخرج؟ هذا هو. طيب وبعدين الكاتب بقى يعني ازاي نخاطبه؟ قال لك نخاطبه بالادله العقليه بقى، اللي هو اذا لم يستشعر بضروره وجود الله سبحانه وتعالى في هذا الكون وفي نفسه. ما نقولش ربنا آيات القرآن كذا، لأنه أصلا لا يؤمن بالقرآن، أصلا هو لا يؤمن بالقرآن. ها؟ طب نقول له إيه؟ نقول له خلاص نخاطبك بما يمليه لك عقل. نقول له الكون هذا فيه كذا وكذا وكذا، وهذا دي على أن وجود خالق، وجود قدرة، وجود قوة مدبرة ومسيرة له، وبعدين نأتي بقى بالأدلة العقلية اللي هم برعوا فيها أهل العقيدة أو علماء العقيدة. واضح؟ هذا هو. مفهوم يا أولادي؟ مفهوم. بارك الله فيكم، ونكتفي بذلك القدر إن شاء الله. والجملة السادة مسد مفعولا يعلمون. أصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعات الرحمانية وأفضل السورات الجسمانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القدرات الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية من درجة النبيون تحت لوائه بفضل منه وإليه، وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين.